بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الموضوع: والكذب المختلق المصنوع عن عمد أو وهما هو الموضوع. الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع المفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا أو خطأه، ويعرف وضع الحديث واختلاقه بأمور: أن يقر واضعه أنه وضعه، كإقرار عمر بن صبح بوضعه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي نسبها إليه، وكما أقر ميسرة الفارسي بأنه وضع أحاديث في فضائل القرآن وأحاديث في فضائل علي رضي الله عنه، وما يشابه إقرار الراوي بالوضع وينزل منزلته، كأن يحدث بحديث عن شيخ ويسأل عن مولده فيذكر تاريخا تعلم وفاة ذلك الشيخ قبله ولا يعرف ذلك الحديث إلا عنده، أن ينقب عنه طالبه حيث يكون حافظا كبيرا قد أحاط حفظه بجميع الحديث أو معظمه، فلا يجده في صدور العلماء ولا في بطون الكتب. أن تقوم قرينة من حال الراوي على أن ذلك المروي موضوع، أن تقوم قرينة من المروي على أنه موضوع. ومن هذه القرائن أن يخالف المروي دلالة الكتاب القطعية أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو دليل العقل ولم يقبل التأويل ليوافق ما خالفه، فأما إن قبل فلا، كون ذلك المروي رقيق المعنى سواء انضم إلى ذلك ركة اللفظ أو لا. أما ركة اللفظ وحدها فلا تكون دليلا لاحتمال أن يكون رواه بالمعنى فغير اللفظ الجميل بلفظ آخر رقيق. نعم، لو كان رقيق اللفظ ثم ادعى أن هذا هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك دليلا على أنه كاذب وضع. أن يكون خبرا عن أمر جسيم تتوفر الدواعي على نقله بمحضر الجمع العظيم ثم لا يرويه إلا واحد. أن يكون المروي قد تضمن الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير أو الوعد العظيم على الفعل الحقير، وهذا كثير الوجود في أحاديث القصاص. وفي حكم روايته تفصيل، فإن من يروي حديثا ما إما أن يجهل أنه موضوع، وإما أن يعلم ذلك بطريق من طرق العلم، والثاني إما أن يقصد بروايته إياه تبيين حاله، وإما أن يرويه غير مبين لحاله. فأما الذي يجهل الحال فلا إثم عليه، وإن كنا نعتقد أنه مقصر في البحث عنه متهجم على ما لم يغل للمسلم أن يتهجم عليه، إذ يلزمه سؤال أهل العلم والعمل بحسب ما يفتنه. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآتي وهو يرى أنه كذب دليل على أن كل من يروي حديثا يظن أو يشك هل هو صحيح أو غير صحيح، فهو داخل في ظاهر خطاب هذا الخبر، لأنه لم يقل إنه تيقن أنه كذب بل قال يرى أو يظن والله أعلم. وأما الذي يعلمه ففيه تفصيل، فإن كان يذكره ليبين أنه مختلق موضوع فلا شيء عليه، بل هو مثاب على هذا الصنع، وذلك لأنه لما بين حاله فقد أمن الذي كان يخشى منه من علوقه بالأذهان منسوبا إلى الرسول، ولأنه دفع بهذا البيان عن المسلمين ضررا عظيما. وأما من علم حاله ورواه من غير بيان فهو آثم أشد الإثم، وهو خصيم الله تعالى ورسوله، نعوذ بالله السميع العليم من ذلك. والدليل على ما ذكرنا ما رواه مسلم في مقدمة صحيحه مرفوعة: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، بعدما رواه مسلم وغيره من قوله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالذي يروي حديثا اختلقه غيره وينسبه إلى الرسول غير مبين حاله، مع علمه بأنه موضوع كذاب بنص الحديث الأول، وهو مع ذلك متعمد وذلك ظاهر. أما من كذب على الرسول متعمدا فهو في النار من الهالكين بنص الحديث الثاني، ذلك مما لا يحتاج إلى بيان وشرح. وتتنوع الموضوعات إلى ثلاثة أنواع: الأول ما يخترعه الواضع من عند نفسه ويختلقه ولا يحاكي فيه أحدا، الثاني ما يأخذه الواضع من كلام الحكماء والإسرائيليات ثم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما وقع في المائدة بيت الداء: والحمية رأس الدواء وحب الدنيا رأس كل خطيئة وغير ذلك. فالأول لا أصل له من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام بعض الأطباء، والثاني من كلام مالك بن دينار، وهو مروي من كلام عيسى بن مريم، الثالث ما يقع من راويه عن غير قصد إلى الوضع، وإنما سببه الوهم، كما حكم الحفاظ بالوضع على حديث: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، حسن وجهه بالنهار، فإنهم أطبقوا على أنه موضوع، وواضعه لم يتعمد وضعه، وقصته في ذلك مشهورة. والأسباب الحاملة على وضع الحديث خمسة أسباب: قصد الواضع إلى إفساد الدين على أهله، وهم الزنادقة، فقد وضعوا أحاديث تحل الحرام وتحرم الحلال، وتدعو إلى غير العقيدة الصفية، ومن هؤلاء عبد الكريم بن أبي العوجاء الذي قتل وصلب في زمن المهدي العباسي، وأبان بن سمعان النهدي الذي قتله خالد القصري وأحرقه بالنار، ومحمد بن سعيد الشامي المصلوب على الزندقة. ومما وضعه محمد بن سعيد هذا حديث رواه عن حميد عن أنس مرفوعة: أنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله، وضع هذا الاستثناء لأنه كان يدعو إلى التنبؤ. ولكن علماء الإسلام كانوا لهؤلاء بالمرصاد، فكشفوا عوارهم وفضحوا أمرهم، فجزاهم الله عز وجل عن الإسلام خيرا ورفع مقامهم في عليين. ويروى أن هارون الرشيد أخذ زنديقا يقتله، فقال الرجل: أين أنت من ألف حديث وضعتها؟ قال: فأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وابن المبارك يتخللانها فيخرجانها حرفا حرفا؟ قصد الواضع إلى نصرة مذهب يدعو إليه كالرافضة والخوارج وأمثالهم. وقد روى ابن أبي حاتم الرازي عن شيخ من الخوارج أنه كان يقول بعدما تاب: انظروا عمن تأخذون دينكم، فإن كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. رغبة الواضع في التكسب به واستدرار الرزق كأبي سعيد المدائني. قصد الواضع إلى التزلف والقربة عند الخلفاء والأمراء. قد قدمنا ذكر ما وقع من غياث بن إبراهيم مع المهدي العباسي. رغبة الواضع الاحتساب زعم بوضع الأحاديث في الترغيب والترهيب، فإن شر اللضعين وأكثرهم خطأ وأشدهم بلاء على الناس قوم من الجهلة الأغرار دخلوا في عداد المتصوفين، وهم من الجهل والضلالة بالمنزلة القصوى، والدين والزهد والورع منهم براء، فقد وضعوا أحاديث اختلقوها وقبلها الناس منهم انخداعا بظواهرهم الغرارة. قال يحيى القطان: ما رأيت الكذب في أحد أكثر منه في من ينسب إلى الخير. والبلاء الأعظم أن هؤلاء الوضعين يقصدون بما يضعونه القرب إلى الله تعالى، فهم من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولولا رجال صدقوا في الإخلاص لله ونصبوا أنفسهم للدفاع عن دينهم وتفرغوا للذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفنوا أعمارهم في التمييز بين الحديث الثابت وبين الحديث المكذوب، وهم أئمة السنة وأعلام الهدى، لولا هؤلاء لاختلط الأمر على العلماء والدهماء ولسقطت الثقة بالأحاديث، فجزاهم الله عن الأمة والدين أحسن الجزاء ورفع درجاتهم في الدنيا والآخرة وجعل لهم لسان صدق في الآخرين. وقد قيل لعبد الله بن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة، فقال: تعيش لها الجهابذة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن أمثالهم الذين وضعوا أحاديث في فضل القرآن سورة سورة. ولهذا عاب كثير من العلماء على المفسرين للقرآن الكريم الذين يذكرون مع تفسير كل سورة أحاديث في فضلها كالواحدي والزمخشري والبيضوي، لكن من ذكر إسناده منهم فهو أبسط لعذره، لأن من أسندك فقد أحالك. المؤتلف والمختلف. ثم من الأسماء ما قد ائتلف خطا ولكن لفظه قد اختلف. والمؤتلف والمختلف هو ما يتفق من الأسماء خطة ويختلف نطقا، سواء كان مرجع الاختلاف النقط أو الشكل، وهو فن جليل يقبح جهله بأهل العلم لا سيما أهل الحديث، ومن لم يعرفه يكثر خطأه ويفتضح بين أهله. قال علي بن المديني: أشد التصحيف ما يقع في الأسماء، وذلك أنه شيء لا يدخله القياس، ولا قبله ولا بعده شيء يدل عليه. وأنواعه كالآتي: مؤتلف الخط مختلف الشكل، مثاله سلام وسلام، الأول بفتح المهملة وتخفيف اللام، والثاني بفتح المهملة وتشديد اللام. ومثله سلم وسلم، الأول بفتح السين وسكون اللام، والثاني بفتح السين واللام. وعبيدة وعبيدة وعبيدة وعبيدة، الأول بضم العين والثاني بفتحها. مؤتلف الخط مختلف الإعجام، مثاله سراج وصراح، الأول بكسر السين المهملة وبالجيم، والثاني بفتح السين وبالحاء المهملة. وحزام وحرام، الأول بكسر الحاء المهملة وبالزاي، والثاني بفتح الحاء وبالراء. ويزيد وبريد، الأول بالتحتية المفتوحة أوله بالزاي المكسورة، والثاني بالموحدة أوله وبالراء المفتوحة. والبزار والبزاز، مؤتلف الخط مختلف في بعض الحروف المتقاربة في الرسم، مثاله زبير وزبيد وزبيب، الأول آخره راء، والثاني آخره دال، والثالث آخره باب باء. المتفق والمفترق، كذاك ما لفظا وخطا يتفق لكن مسمياته قد تفترق. والمتفق والمفترق هو ما اتفق من أسماء الرواة خطا ولفظا وافترقت مسمياتهم، أي هم الرواة الذين اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم، سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أو أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة ونحوهما. وإنما يحسن إراد ذلك فيما إذا اشتبه الراويان المتفقان في الاسم أو الكنية أو النسبة لكونهما متعاصرين واشتركا في بعض شيوخهما أو في الرواة عنهما. أما إذا كان من طبقتين مختلفتين أو لم يشترك في بعض الشيوخ أو في الرواة عنهما فهذا ليس بمشكل، إذ يسهل تمييزه. ومن فوائده ألا يظن الشخصان اللذان قد اشتركا في الاسم شخصا واحدا. وأقسامهم كالآتي: من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم، مثاله أنس بن مالك، خمسة رووا الحديث، منهم اثنان صحابيان، أحدهما ابن النضر الأنصاري مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وهو من المكثرين رواية للحديث، والثاني الكعبي القشيري وليس له إلا حديث واحد: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم. من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم، مثاله أحمد بن جعفر بن حمدان، أربعة وكلهم في عصر واحد وكلهم يربون عمن يسمى عبد الله. من اتفق في الكنية والنسبة معه، مثاله أبو عمران الجوني. اثنان ما اتفق في الكنية واسم الأب، مثاله أبو بكر بن عياش. ثلاثة ما اتفق في الاسم وكن الأب وهو عكس السابق، مثاله صالح بن أبي صالح. أربعة تابعيون. من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأنسبهم، مثاله محمد بن عبد الله الأنصاري. أربعة من اتفقت أسماؤهم فقط أو كناهم فقط ويقع ذكره في السند من غير ذكر أبيه أو نسبة تميزه، ويكون في طبقته من يشترك معهم في الاسم أو في الكنية فيقع الاشتباه في مثل ذلك، هل هو فلان أم فلان. وهذا هو المهمل، وهو من صور المتفق والمفترق، وبعض أهل العلم يجعله نوعا مستقلا ويفرق بينهما. والسبيل إلى تمييزه النظر إلى اختصاص هذا الراوي بأحدهما أكثر من الآخر، لأنه من عادتهم أنهم إذا أكثروا عن الشيخ واختصوا به اختصروا اسمه ولم ينسبوه لكثرة ما يدور على ألسنتهم. أما إذا رووا عن غيره ممن ليسوا يكثرون من الرواية عنه فإنهم ينسبونه غالبا ليميزوه عمن اختصوا به، مثال ذلك حماد بن زيد وحماد بن سلمة، يشتركان في الاسم ويقعان في الأسانيد كثيرا مهملين هكذا حماد، ويشتركان في بعض الشيوخ وفي بعض الرواة عنهما. فإن كان الراوي عن حماد هو سليمان بن حرب أو محمد بن الفضل السدوسي عارمة، فحماد هو ابن زيد بن درهم، وإن كان الراوي عن حماد هو هدبة بن خالد أو موسى بن إسماعيل التبوذكي أو حجاج بن منهار أو عفان بن مسلم فحماد هو ابن سلمة. ومن طرق التمييز أيضا معرفة عادتهم في استخدام صيغ الحديث، مثاله روى البخاري في مواضع من صحيحه حدثنا إسحاق وحدثنا حبان بن هلال، وفي شيوخ البخاري ممن اسمه إسحاق، ويروي عن حبان بن هلال اثنان، الأول إسحاق بن رهوي والثاني إسحاق بن منصور. قال الحافظ في مقدمة الفتح إسحاق بن رهوي لا يقول حدثنا وإنما يقول أخبرنا، ومنها النظر في نكارة الحديث واستقامته، بحيث إنه إذا كان الرجلان المتوقع أن أحدهما هو الذي في السند أحدهما ضعيف والآخر ثقة نظرنا، فإن كان الحديث منكرا غير مستقيم وليس في السند علة قدحة علمنا أن الذي في السند هو الضعيف لا الثقة، لأن الحديث المنكر إنما يليق بالرجل الضعيف وينزه عنه الثقة. ومثاله من رواة من الرواة اثنان كل منهما يسمى عبد الرحمن بن يزيد، الأول ضعيف واسم جده تميم، والثاني ثقة واسم جده جابر. روى أبو أسامة حماد بن أسامة عن الأول ولم يروي عن الثاني، إلا أنه غلط في اسمه فقال عبد الرحمن بن زيد بن يزيد بن جابر. تبين خطأ أبي أسامة بنظر الأئمة في أحاديثه فوجدوا أحاديثه مستقيمة إلا التي يرويها عن أبو أسامة، لكن أبا أسامة ثقة لا شك في ذلك، فهو بريء من هذه الأحاديث قطعا، فعلموا أن الراوي هذه المناكير هو ابن تميم الضعيف لابن جابر الثقة، وأن ابن أسامة التبس عليه فلم يفرق بينهما. ومتى لم يتبين المهمل بذلك فإشكاله شديد، فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب، وبالله التوفيق. تنبيه: اعلم أن الراوية قد يهمل اسم شيخه في إسناد ما ولا يميزه، فيأتي أحد الرواة المتأخرين في الإسناد عنه فينسبه اجتهادا منه فيخطئ دون أن يبين أن هذه النسبة إنما كانت عن اجتهاد منه وليست رواية، أي ليست من مقول شيخه فتعامل بقدرها. مثال ذلك روى حماد هو ابن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة مرفوعا لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فهذا حديث حماد بن سلمة عن قتادة هو المتفرد به عنه، وقد وهمه فيه الدارقطني ورجح أن الصواب فيه الإرسال، لكن رواه بعضهم فنسب حمادا فيه فقال حماد بن زيد، وليس هذا صوابا، بل ذكر حماد بن زيد هنا خطأ وصواب حماد بن سلمة. ومن أدل دليل على ذلك أن حماد بن زيد لم يسمع من قتادة ولم يلتقي به، بل ليست له عنه رواية أصلا، أن يقع الاتفاق في النسبة من حيث اللفظ والافتراق في المنسوب إليه. مثاله الآملي والحنفي، فالآملي نسبة إلى آمل، وفي البلاد بلدتان كل منهما اسمها آمل، إحداهما آمل طبرستان وثانيهما غربي نهر جيحون، وقد نسب إلى كل منهما جماعة. والحنفي يحتمل أن يكون نسبة إلى بني حنيفة إحدى قبائل العرب المشهورة، ويحتمل أنها نسبة إلى أبي حنيفة الإمام المعروف صاحب المذهب المشهور، وقد نسب إلى كل منهما جماعة. ما يشترك فيه الرجال والنساء وهو قسمان: الأول أن يشترك في الاسم فقط، مثاله أسماء فقد سمي به جماعة من الرجال وجماعة من النساء. الثاني أن يشترك في الاسم واسم الأب، مثاله هند بنت المهلب وهند بنت المهلب، مثاله هند ابن المهلب وهند بنت المهلب، وبسرة بن صفوان وبسرة بنت صفوان. تنبيه: اعلم أنه قد يتركب من النوعين السابقين نوع آخر وهو يسمى بالمتشابه، فقد أخذ حظا من المتفق والمفترق، وأخذ بسهم من المؤتلف والمختلف. والمتشابه على أنواع، فمنها أن يتفق اسم الراويين في اللفظ والخط ويأتلف اسم أبيهما خطا لا لفظا، مثاله أيوب بن بشير وأيوب بن بشير، فاسم أحد الأبوين بفتح الباء مكبرة وثانيهما بضمها مصغرة. ومنها أن يأتلف اسم الراويين خطا لا لفظا ويتفق اسم أبيهما لفظا وخطا، مثاله شريح بن النعمان وسريج ابن النعمان، فاسم أحدهما بالشين المعجمة وآخره حاء مهملة على صيغة التصغير، وثانيهما بالسين المهملة مضمومة وآخره جيم موحدة.